ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية حقاً على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن كنتم تعلمون. أجيب دعوة الداعي Ooh. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص الشهر الحرام بالشهر

وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. In